سيدي أنت الحبيب بذكري قلبي يطيب سيدي حاشا يا خيب من لدى برسول النظر مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا رسول الله مادت مادت مادت مادت مادت مادت مادت يا حبيب الله يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وبالفرج.